حكم العمل في سوبر ماركت به سجائر، مع العلم ان العمل ده في استراليا. القضية ليست في كون العمل في استراليا او امريكا او مصر او غيرها، لكن الشرع عندما منع من اشياء لضررها منع منها، سواء كان ذلك مع المسلم او غير المسلم. لكن هذا الذي يعمل في السوبر ماركت يبيعها ام لا يبيعها؟ لعله يكون واقف في جزء من السوبر ماركت بعيد عن بيع السجائر ومكان السجائر، فهذا لا بأس به. لكن الذي نقول له لا تبيعها هو الذي نقول له لا تعمل في هذا المكان إذا كان مكلفا ببيع السجائر كغيرها من الأشياء المباحة، لا يجوز له أن يبيعها. أما إذا كان سوبر ماركت هذا مقسم إلى أجزاء في كل جزء عامل يقوم به، فلا بأس أن تعمل في مكان بعيد عن بيع السجائر أو مكان السجائر هذه، حتى لو كنت في استراليا والله أعلم. هذا طبعا على القول بتحريم بيع السجائر وهو الراجح، وإلا فقد قال جماعة من أهل العلم بكراهة ذلك فحسب. فإذا قلنا بالتحريم وهو الراجح عندي لا يجوز بيعها، لكن يجوز العمل في نفس المكان إذا لم تكن ستبيعها. أما على القول بالكراهة فيكره بيعها فقط والله أعلم.